يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا فلم تحرمنا. إلهنا، كم من بلية ابتلينا بها قل لك بها صبرنا فلم تخذلنا. يا من رآنا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا. يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا ووالدينا من النار، وأجرنا من سخطك يا جبار يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، إنا قد تولينا شهر رمضان وصيامه وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، فأعده يا ربنا علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم إن حبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد سب وشتم. اللهم من سبه فأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا جبار يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وختاما جزى الله القارئ ووالديه خير الجزاء. ورحم والده رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، كما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك، الكويت، هاتف رقم 264-24-28، الخط الساخن 689-00-78. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.